بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية إصلاح الراعي والرعية. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله. الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين ومن علينا بالكتاب المبين، شرع لنا من الأحكام وفصل بين الحلال والحرام، فتقدرت به مصالح الخلق وثبتت به قواعد الحق، ووكل إلى ولاة الأمور ما أحسن به التقدير وأحكم به التدبير، فله الحمد على ما قدر ودبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وختمهم بمحمد نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأيده بالسلطان النصير الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. ففي هذه الليلة، ليلة الخميس الثامن من شهر ربيع الثاني لعام 41 و400 والف، نشرع في التعليق على هذا الكتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في التعليق على هذه الرسالة نذكر مقدمة فيما يتعلق بالسياسة الشرعية. أولا، ما معنى السياسة الشرعية؟ السياسة الشرعية كلمة مركبة من السياسة والشرعية، والسياسة مصدر ساس يسوس، وهي القيام على الشيء بما يصلحه. السياسة مصدر ساس يسوس، وهي القيام على الشيء بما يصلحه. وأما اصطلاحا فالسياسة الشرعية هي تدبير الشؤون العامة للدولة، تدبير الشؤون العامة للدولة بما لم يرد في حكمه نص شرعي، أو التي من شأنها التغير والتبدل، يعني الأحكام التي تتغير وتتبدل بما يتوافق مع أصول الشريعة وقواعدها. إذن السياسة الشرعية هي تدبير الشؤون العامة للدولة فيما لم يرد فيه نص، أو في الأحكام والأمور التي تقبل التي تتغير وتتبدل بحسب المصلحة بما يتوافق مع أصول الشريعة وقواعدها. والسياسة الشرعية تدور على أمور خمسة، يعني تتعلق بأمور خمسة يدخل تحتها فروع كثيرة، لكن من حيث العموم خمسة أمور. أولا، علاقة الحاكم بالمحكوم، علاقة الحاكم بالمحكوم وبيان الحقوق الواجبة على كل منهما، فالحاكم له حقوق وعليه حقوق، والمحكوم له حقوق وعليه حقوق، فالسياسة الشرعية تبين ما يجب لكل واحد منهما من الحقوق وما عليه من الحقوق. ثانيا، مما يتعلق بالسياسة الشرعية بيان السلطات الثلاث في الدولة، فإن الدولة فيها سلطات ثلاث: سلطة تشريعية، وسلطة تنفيذية، وسلطة قضائية. فالسلطة التشريعية هي التي تسن الأنظمة والقواعد واللوائح، والسلطة التنفيذية هي التي تنفذ ذلك، والسلطة القضائية هي التي تحاسب على شيء من التقصير فيما يتعلق بالتنفيذ. فعندنا الآن تشريع وتنفيذ وش بعد؟ وقضاء ومحاسبة، هذا الثاني. ثالثا، مما يتعلق بالسياسة من الأمور التي تناط بالسياسة الشرعية علاقة الدولة بغيرها من الدول أو ما يسمى السياسة الدولية، هذه أيضا تتعلق بالسياسة الشرعية. رابعا موارد الدولة ومصارفها، وهي ما يسمى السياسة المالية. وخامسا وأخيرا النظم القضائية من حيث طرق القضاء والإثبات وما أشبه ذلك. إذن السياسة الشرعية تدور على هذه الأمور الخمسة: أولا علاقة الحاكم بالمحكوم، وثانيا بيان السلطات، ما لكل سلطة من هذه السلطات، وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وثالثا علاقة الدولة بغيرها من الدول أو ما يسمى السياسة الدولية، ورابعا السياسة المالية وهي بيان موارد الدولة ومصارفها، والخامس النظم القضائية. المبحث الثاني خصائص السياسة الشرعية. السياسة الشرعية بالأصل مستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أصول الشريعة وقواعدها، فتتميز السياسة الشرعية بمزايا وخصائص، منها أولا أنها من عند الله، أنها ربانية المصدر، فهي من عند الله عز وجل، وهذا يجعل لها مزايا، من أهمها العصمة من التناقض، لأنها من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وثانيا أن الإنسان يبتغي بعمله بها وجه الله تعالى، لأن إذا كانت من عند الله فالعمل بها عبادة يثاب الإنسان عليها. إذن هذه الخصيصة الأولى من خصائص ومزايا السياسة الشرعية، أنها من عند الله، أي أن مصدرها رباني من الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ويتفرع على هذا أنها معصومة من التناقض، وأن الإنسان بعمله وتطبيقه لها يبتغي بها وجه الله تعالى. ثانيا من الخصائص أيضا الشمول، أنها شاملة لكل ما يحتاجه العباد، لكل ما يحتاجه العباد والبلاد، فتتسم بالشمول، فهي شاملة لكل ما يحتاجه الناس. ثالثا أنها صالحة لكل زمان ومكان، فتطبيقها صالح لكل زمان ومكان، ولا نقول مثلا إنها تصلح في زمن دون زمن، بل هذه الشريعة متوافقة وتتطابق وتتسب مع كل زمان ومع كل مكان. رابعا من خصائصها أيضا أنها وسط بين الغلو والتقصير، لأن شريعة الله عز وجل وسط بين الغالي في دينه والجافي عنه. خامسا أنها السياسة الشرعية من مزاياها أن الواقعية، فليست نسيا من الخيال لا وجود له في الواقع، بل هي أحكام ونظم واقعية، بمعنى أنه يمكن تحقيقها في الحياة، وليست بعيدة عن واقع الناس، بخلاف بعض الأنظمة تجد أن فيها لوائح وقواعد تكون خيالية لا وجود لها. طيب المبحث إيش الثالث؟ ما فائدة السياسة الشرعية؟ ما فائدة السياسة الشرعية؟ أجاب: السياسة الشرعية فيها فائدة، وهي مسايرة ومواكبة التطورات الاجتماعية والحياة المتجددة، فكما تعلمون أن الحياة تتطور وتتجدد، هذا التطور وهذا التجدد يحتاج إلى وضع قواعد ونظم، بحيث يكون الانتفاع بهذه التطورات بما يتوافق ويتلائم مع أحكام الشريعة، وذلك باستنباط الأحكام الشرعية لما يستجد من الوقائع والحوادث والنواسل. إذن الفائدة منها هي مسايرة ومواكبة التطورات، لا أننا نجلس قابعين في أماكننا، بل ننتفع بما يحصل من المخترعات وغيرها ونكيفها على وفق أحكام الشريعة، على وفق أحكام الشريعة. طيب، خامسا أو رابعا، شروط العمل بالسياسة الشرعية. للعمل بالسياسة الشرعية شرطان. الشرط الأول أن تكون موافقة لقواعد الشريعة وأصولها، وثانيا ألا تخالف نصا، والشرطان متلازمان، لأن إذا كانت مخالفة للنص فلن تكون موافقة للشرع، لكن ذكره من باب البيان. إذن للعمل بها شرطان: الشرط الأول أن تكون موافقة لقواعد الشريعة وأصولها، ثانيا أن لا تخالف نصا. فمثلا هذا النظام، هذه اللائحة، هذا القانون لا بد أن يكون متوافقا مع أصول الشريعة. طيب، ربما يكون متوافقا مع أصول لكنه يخالف نصا، إذن لا يعمل به. طيب، الأسس والمصادر التي تستمد منها، وهو المبحث الخامس والأخير، الأسس والمصادر التي تستمد منها السياسة الشرعية: أولا الكتاب والسنة، وهذا هو الأصل، الكتاب والسنة وهذا هو الأصل، لكن كلامنا هنا فيما يتعلق بالسياسة الشرعية فيما لم يرد فيه نص شرعي، فيما لم يرد فيه نص شرعي، لكن لا ريب أن الكتاب والسنة هي الأصل، لكن كلامنا فيما لم يرد فيه نص شرعي. فالمصادر والأسس أربعة: أولا المصالح المرسلة أو ما يسمى بالاستصلاح، هذا من الأسس التي تستمد منها السياسة الشرعية. وما معنى الاستصلاح؟ الاستصلاح معناه اتباع المصلحة المرسلة، اتباع المصلحة المرسلة. وما هي المصلحة المرسلة؟ هي إثبات العلة بالمناسبة، إثبات العلة بالمناسبة، واستخراجها بما يسمى تخريج البناط. هذا هو إيش؟ هذه المصلحة المرسلة، استنباط العلة بالمناسبة واستخراجها بما يسمى تخريج المناط. ثانيا من الأسس التي تستمد منها السياسة الشرعية سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع، ومعناها معلوم، سد الذرائع أي منعها. والذرائع كل ذريعة توصل إلى إيش؟ أمر محرم، إما إلى شرك أو بدعة أو محرم. فمن القواعد الشرعية سد الذرائع، فكل ما يكون ذريعة إلى ما يناقض التوحيد أو ينافيه أو يكون سببا لأمر محرم فإن القاعدة الشرعية سد ذلك. ثالثا العرف، من الأسس أيضا العرف، وما تعرف الناس عليه، ولا بد في العرف أن يكون مضطردا كما هو معلوم. رابعا الاستحسان، الاستحسان وهذا أضعفها. وما معنى الاستحسان؟ الاستحسان في اللغة اعتقاد الشيء حسنا، اعتقاد الشيء حسنا. وأما اصطلاحا فعرفه الأصوليون بأنه العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل شرعي، العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل شرعي. أفهمتم؟ ومن أشهر الأمثلة التي يستدلون بها على مصلحة على الاستحسان ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله من القول بالتيمم لكل صلاة استحسانا، التيمم لكل صلاة استحسانا، مع أن التيمم يقوم مقام الوضوء، يقوم مقام الوضوء، أفهمتم؟ لكنه استحسان. ولذلك في رواية عن أن التيمم مبيح وليس رافعا، ومما ينبني على أنه مبيح وليس رافع أنه يبطل بخروج بخروج الوقت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة يقول: الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين ومن علينا بالكتاب المبين، شرع لنا من الأحكام وفصل بين الحلال والحرام إلى آخره. المؤلف رحمه الله في مقدمته جاء بما يسمى ببراعة الاستهلال. ببراعة الاستهلال أين هي؟ قالوا: معالم الدين وفصل بين الحلال والحرام، فتقدرت به مصالح الخلق، وثبتت به قواعد الحق، ووكل إلى ولاة الأمور ما أحسن فيه التقدير إلى آخره. هذا ما يسمى ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال أن يأتي الإنسان في مبدأ كلامه بما يدل على الموضوع، بما يدل على الموضوع. فمثلا إذا أراد أن يتكلم عن الحج يقول: الحمد لله الذي شرع الحج إلى بيته الحرام. مثلا عن الصلاة: الحمد لله الذي فرض على عباده الصلاة، وما أشبه ذلك. فبراعة الاستهلال أن يأتي الإنسان في مبدأ كلامه بما يدل على موضوعه. نعم. وفصل. طيب: الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين ومن علينا بالكتاب المبين، شرع لنا من الأحكام وفصل بين الحلال والحرام، كما في حديث النعمان: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال: فتقدرت به مصالح الخلق، وثبتت به قواعد الحق، ووكل إلى ولاة الأمور ما أحسن فيه التقدير وأحكم به التدبير، فله الحمد على ما قدر ودبر. وكل إلى ولاة الأمور تدبير أمور الخلق. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسله بالبينات، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وختمهم بمحمد نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق. الهدى ودين الحق. الهدى، ما هو الهدى وما هو دين الحق؟ نقول: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. إذا قيل الهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. قال: ليظهره على الدين كله. نعم، ليكون هذا الدين الذي بعث الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم ظاهرا على جميع الأديان. قال: وأيده بالسلطان النصير الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتأزير. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وبعد، فهذه رسالة تتضمن جوامع من السياسة الإلهية والإيالة الإلهية. أحسن الله عليك. فهذه رسالة تتضمن جوامع من السياسة الإلهية والإيالة النبوية لا يستغني عنها الراجل. طيب شوف، الإيالة، الإيالة يقول هي السياسة، يعني السياسة الإلهية والسياسة النبوية. نعم. قال رحمه الله: لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها ما أوجب الله نصحه من ولاة الأمر، من ولاة الأمور. شوف حاشية رقم 5، عجيب سبحان الله. يقول: جاء على ورقة العنوان في نسخة لام بيان اسم الأمير المكتوبة له الرسالة، وفيها كتاب السياسة، علقها رحمه الله حين سأله الأمير قيس كذا وصوابه آقش المنصوري، فأجابه إلى ذلك وعلقها في ليلة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر. وراجع المقدمة في تصحيح اسمه يعني الأمير والتعريف به في ليلة واحدة، كما كتب الوسطية بين الظهرين، العقيدة الوسطية التي يعني فيها معتقد السنة والجماعة كتبها بين الظهرين. الله أكبر. ها؟ إيه، لكن إحنا نقول يعني في ليلة واحدة، لعله أقول من صلى حين صلى العشاء إلى الفجر، لكن ربما يكون قد كتبها، كتب أصولها ثم زاد عليها فيما بعد، وهذا كثير في كتبه رحمه الله، تجد أنه يكتب رسالة ها ثم فيما بعد يضيف عليها إضافات. نعم. لكن بركة الوقت. ولهذا بعض العلماء يرى أن ما أوتيه رحمه الله من العلم ليس أمرا طبيعيا، هو أمر خارق للعادة. ما رزقه الله عز وجل لشيخ الإسلام رحمه الله من العلم وليس من الأمور الطبيعية، بل هو أمر كرامة من الله تعالى. نعم. ولذلك في تجد أنه قد يعني أتاه الله عز وجل علما في كل فن من الفنون، في التفسير، في العقيدة، كل من بعده عالة عليه، في الفقه كذلك، في الحديث كذلك، حتى في علم الفلك. بل إن بعض الجهات الرسمية الآن مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وغيرها يستفيدون من كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بالفلك، فيما يتعلق بالفلك رحمه الله. نعم. أي عجيب. نعم. هو حتى في الكسوف يعني في وقته يرى أن الكسوف يعلم قبل زمنه، قبل وقته. قال وإذا يعني كان الإنسان علم به قبل وقته وتهيأ لذلك كان ذلك حسنا، نص عليه في الفتاوى. نعم. كيف؟ يعني ربط على أهل الكلام وعمره 16 سنة. نعم رحمه الله. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه أن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. وهذه رسالة مبنية على آية أمرها. نعم. يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، كما قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والعبادة معناها، بل والعبادة تطلق على معنيين، تطلق على معنيين: على فعل العابد وعلى المتعبد به. فأما الأول وهو إطلاقه على فعل العابد فمعناها التذلل، معناها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما، التذلل والخضوع لله عز وجل حبا وتعظيما. فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. وأما باعتبار المتعبد به، العبادة باعتبار المتعبد به، فأحسن ما قيل فيها ما عرفها به شيخ الإسلام رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة لها معنيان، أو بل تطلق على معنيين: على إيش؟ فعل العابد، وتعرف بهذا بأنها التذلل لله عز وجل والخضوع له حبا وتعظيما. وتطلق على المتعبد به، متعبد به، فيقال في تعريفها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن فعل العابد يسمى عبادة، والعبادة أيضا نفسها تسمى، الصلاة تسمى عبادة، وفعل العابد وهو خضوعه وذله يسمى عبادة. نعم. يقول: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لأن بالاعتصام والاجتماع تحصل المصلحة، وبضده وهو التفرق والاختلاف تحصل المفسدة. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، تناصحوه من النصيحة، وهي ما دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمناصحة لولاة الأمور، مناصحة ولاة الأمور معنى يشمل أمورا متعددة، منها السمع والطاعة لهم، ومنها أيضا نشر محاسنهم، ومنها الدعاء لهم، ومنها إعانتهم على ما وكل إليهم من الأمور الولاية إلى غير ذلك. فليست المناصحة أن تبذل مجرد النصيحة، أن تقول هذا كذا وهذا كذا، لا، بل المناصحة أعم. المناصحة قصدي النصيحة يدخل فيها السمع والطاعة، اسمعوا وأطيعوا في غير معصية. وثانيا اعتقاد إمامتهم وولايتهم. ثالثا مما يدخل في النصيحة لولاة الأمر الدعاء لهم. رابعا نشر محاسنهم، لأن نشر محاسنهم مما يكون سببا في محبتهم، وإذا أحبهم الناس انقادوا لهم. ومنها أيضا ما يضاد ذلك من تحريم الخروج عليهم أو الافتيات عليهم. نعم. وولاة الأمر، ولاة الأمر نوعان، العلماء والأمراء. العلماء والأمراء، فالعلماء مشرعون والأمراء الذين هم الولاة منفذون. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله، يقول آية ولاة الأمر، والأصل أنه الأمر وطاء آيتين، وفي بعض النسخ آية الأمر. نعم. لأن فيها الأمر آية الأمراء، لأن فيها الأمر بطاعة ولاة الأمور. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. هذه الآية يأمر الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات جمع أمانة، وهي كل ما اؤتمن الإنسان عليه، كل ما اؤتمن الإنسان عليه. وقد عرف الفقهاء رحمهم الله الأمانة بأنها كل ما حصل في يد الإنسان بإذن من مالكه أو نائبه، كل ما يحصل في يد الإنسان من مالك أو نائبه فهو أمانة. فالوديعة أمانة، والعارية أمانة، والعين المستأجرة أمانة، والرهن أمانة. فكل ما يحصل في يد الإنسان من مالك أو نائبه يعني بإذن فهو، وإن شئت فقل ما حصل في يد الإنسان بإذن من المالك أو بإذن من الشارع، ليدخل في ذلك ما يتولي مال اليتيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني المستحقين لها من ملاك وغيرهم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أن تحكموا بالعدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. وهنا أنبه على أن بعض الناس يتداولون عبارة وهي أن الإسلام دين المساواة، وهذا خطأ. ليس الإسلام دين المساواة، بل ما في الشريعة نفي المساواة، بل الإسلام دين العدل. لأن المساواة أن تساوي بين شيئين مع التفاوت، مع التفاوت. لكن العدل أن تعطي كل ذي حق حق. فمثلا قاعة اختبار، طلاب اختبروا، المساواة أن أعطي كل واحد 100 درجة حتى مع التفاوت، فلا أميز بين المجتهد وبين الكسول. لكن العدل أن أعطي كل ذي حق حقه. لأن حقيقة الأمر أنت أنك في مثلا في المثال السابق، لو كان عندك قاعة اختبار وأعطيت جميع الطلبة درجة واحدة 100 درجة، هذا ظلم للمجتهد. المجتهد يسهر الليل ويجتهد، وهذا يتكاسل ويتخاذل ويلهو ويلعب، وفي الأخير يكون كالمجتهد. هذا حقيقة ظلم. إذن أن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. إن الله نعم يعظكم به، يعظكم أي يذكركم. وقد تقدم لنا أن أكثر العلماء يعرفون الموعظة بأنها التذكير بأنها التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب. يقول موعظة هي الإعلام أو التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب، هذه الموعظة. وقلنا إن الأولى أن تعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ذلك ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية. فذكر الأحكام الشرعية من الموعظة، بدليل هذه الآية أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا حكم شرعي ولا لا؟ حكم شرعي. وقال عز وجل في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، أطيعوا الله، شوف، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ها؟ ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، يبين أن طاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله، ولكن طاعة ولي الأمر إنما تكون بالمعروف، إنما تكون بالمعروف. ولهذا ما يأمر به ولي الأمر على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يأمر بما أمر الله به ورسوله، أن يأمر بأمر أمر الله به ورسوله، فتجب طاعته طاعة لله وطاعة لولي الأمر، كما لو أمر الناس بالصلاة، أمرهم بالزكاة، أمرهم بالحج، أمرهم بخروج لصلاة الاستسقاء ونحو ذلك، فتجب طاعته أولا طاعة لله، وثانيا طاعة لولي الأمر. القسم الثاني أن يأمر بمعصية، أن يأمر بمعصية، كما لو أمر بفتح الخمور، بيوت الدعارة والخمور وما أشبه ذلك من المعاصي، فلا سمع ولا طاعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والقسم الثالث أن يأمر بأمر لم يرد حكمه في الكتاب والسنة نصا، مما تقتضيه المصلحة، مما تقتضيه المصلحة، فتجب طاعته في ذلك. لأننا لو قلنا إن ولي الأمر لا تجب طاعته إلا فيما ورد به نص لم يكن للأمر بطاعة ولي الأمر في الآية فائدة. إذن القسم الثالث إذا أمر بأمر لم يرد نصه في الكتاب والسنة مما تقتضيه المصلحة وما يسمى بالمصالح المرسلة فتجب طاعته، كالأنظمة والقوانين واللوائح التي يسن، مثل أنظمة المرور، أنظمة العمل والعمال، أنظمة الجامعات، أنظمة التعليم، أنظمة الوزارات، لابد لها من لوائح وقواعد ونظم، فتجب طاعته في ذلك. نعم. طيب يقول فإن تنازعتم في شيء، يعني اختلتم شيء، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كثيرا ما يقرن في النصوص الشرعية، يقرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. فما هي الحكمة من قرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر؟ نقول الحكمة من ذلك والله أعلم أن الإيمان بالله، أن الإيمان بالله دافع، والإيمان باليوم الآخر رادع، فالذي يدفعك للعمل ما هو؟ الإيمان بالله، والذي يمنعك من المخالفة هو الإيمان باليوم الآخر. الذي يدفع الإنسان للعمل هو إيمانه بالله ومحبته لله، الذي يمنعه من المخالفة هو الإيمان باليوم الآخر، فإذا تذكر أنه سوف يحاسب وسوف يقف بين يدي الله عز وجل ويحاسبه، هذا يكون رادعا وزاجرا له. يقول ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن مآلا وعاقبة. نعم. قال رحمه الله قال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم طاعة أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك إلى أن يأمروا. طيب نزلت الآية الأولى ونزلت الآية الثانية، نستفيد من هذا كما ذكر رحمه الله في مقدمة التفسير أن سبب النزول أن معرفة سبب نزول الآية مما يعين على فهمها، كما ذكر ذلك رحمه الله في مقدمة التفسير أن معرفة سبب نزول الآية مما يعين على فهمها، ولكن القاعدة أيضا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية قد تنزل على سبب معين ولكن العبرة بماذا؟ بعموم لفظها لا بخصوص سببها الذي نزلت من أجله. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله إلا أن يأمروا بمعصية الله عز وجل، فإذا أمروا بمعصية الله عز وجل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفعل ولاة أمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله، وأعنوا على البر والتقوى ولا يعانون على الإثم والعدوان. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل والحكم أوجبت أداء وأوجبت الحكم أحسن عليك والحكم. وإذا كانت الآية السكن تسلم، وفي رواية السكون أحلى ما يكون. حرك تغنى كيف؟ يقول حرك تغنى. حرك تغنى طيبة حرك تبلس. أحسن الله عليك. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. قال رحمه الله: فصل. أما أداء الأمانات ففيه نوعان، أحدهما الولايات، وهو كان سبب نزول الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها من العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة. فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. كما قال عز وما ضابط ذلك؟ نقول قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالضابط في من يكون أصلح هو أن يكون قويا وأن يكون أمينا. قويا يعني أنه محسن، أن يكون محسنا متقنا لهذا العمل، وأمينا يعني ألا يخشى منه الغدر والخيانة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. رواه الحاكم في صحيحه. طيب، ثم اعلم أيضا أن ولي الأمر قد يولي شخصا معينا على ولاية، قد يظهر لك أو يتبادر لك أن غيره خير منه، لكن قد يكون لولي الأمر مغزا أو مصلحة في هذا، أن ترى أنه خير منه في جانب، لكن من حيث العموم قد يكون هذا الذي ولي هو الخير، فلا يكون نظرك قاصرا. قد يكون يعني ولي الأمر حينما يولي هذا الشخص على هذا المكان أو في هذا البلد قد يكون هناك مصالح ومنافع تترتب على هذا التولي قد لا تظهر لك، وربما لا تتبين لك هذا إلا بعد البحث والتأمل. فلا يعني إنسان يقول يعني يعجل في الأمر ويقول لماذا جعل فلان ولم يجعل فلان. نعم. أحسن الله عليك. رحمه الله. وفي رواية: من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه قد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر، روى ذلك عنه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. وهذا واجب عليه، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار، من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطنة والقضاء ونحوهم، ومن أمراء الأجداد ومقدم العساكر الكبار والصغار، ولاة الأموال، من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. وأيضا قد يعلم أنه قد يوجد من هو كفء وأهل لكنه يعتذر، فلا يوجد من يصلح إلا من يكون دونه. قد نجد مثلا نجد رجلين أحدهما أكفأ وأصلح والآخر دونه، فيولى الذي هو الدون لأن الأول يعتذر قال لا أريد. نعم. فيأتي الناس يقول لماذا لم يولي فلان، هو أصلا لا يريد. نعم. مسألة يتعين عليه أو لا، بعضهم يعتذر. من الناس من لا يحب الإمرة، من الناس من لا يحب القضاء. لا، إذا لم يوجد غيره تعين، يعني لو قال ولي أمر لشخص تولى القضاء نقول هنا لا يعتذر إلا أن لا يوجد غيره فيتعين عليه. أو تقتضي المصلحة أن يتولى هو فيتعين عليه، فتكون هنا الوجوب لغيره. وإلا مثلا الأصل أن القضاء فرض كفاية، أن القضاء فرض كفاية، لكن إذا قال ولي أمر فلان تولى قضاء البلد الفلاني أو عينتك قاضيا، فحينئذ يجب تجب طاعته، إلا أن يعتذر إذا قدم اعتذار إلى ولي أمر وعذره فالأمر إليه. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وعلى كل واحد من هؤلاء يستريب ويستعمل من أصلح من يجده، أصلح أحسن الله عليك، ويستعمل أصلح من يجده، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين.